إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد تفضل علينا بفتح أبواب الخير في كل وقت وفي كل حين، ومن ذلك ما شرعه لعباده من التصدق في سبيل الله وإنفاق الأموال قبل أن يأتي يوم يندم فيه المرء ساعة لا ينفع الندم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول تبارك وتعالى مبينا مضاعفة الصدقات للمتصدقين لوجه الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مضاعفة الصدقات، يقول: من تصدق بعدل تمرة فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة. والصدقة مما يتقى به النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. وفسر هذا بتفسيرين: إما أن ذلك سبب في نماء المال، إما أن يكون ذلك سببا في نماء المال وبركته وكثرته، وإما أن يكون ذلك بما يبقى عند الله سبحانه وتعالى وأنه يضاعفه. يوضح هذا الحديث الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة إذا تصدق بصدقة فإن الله تبارك وتعالى يضاعفها له ويربيها كما تقدم لنا، كما يربي أحدكم فلوة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فاتق النار ولو بشق تمرة يا عبد الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث النساء أن يصدقن ولو بفرس نشاء، ولو بفرس نشاء، فالصدقة شأنها عظيم وأمرها كثير، فلنتق الله عباد الله، ولا نبخل بهذا المال، ولا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بشيء يسير تداوم عليه، وخير العمل أدومه وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في الصدقات. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا بها إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا بقي منها؟ قالت: الكتف. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الكتف، بل بقيت كلها إلا الكتف، يعني هذا الذي أنفق هو الذي بقي، ما عندكم يبقى، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في بذل الصدقات، وخيرها ما كان خفيا بعيدا عن أنظار الناس، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا إذا رأى المسلم في إعلانها مصلحة للفقراء، كأن يقتدي به الناس ويتابعونه، كما ثبت ذلك من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هنا أناس من الفقراء فحث الناس على الصدقة، فتسابق الناس في ذلك حتى جاء أحد الأنصار وفي يده صرة عجز عن حملها، فلما رأى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سر بذلك، يقول جرير: فتهلل وجهه فكأنما هو من ذهب، أي كأنما طلي بالذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزره مثل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتسابقوا عباد الله في الصدقات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله علينا وعلى الناس أن تكون بلادنا المملكة العربية السعودية من خير بل خير من يساهم ويسابق إلى الصدقات ومد يد العون والإحسان إلى المعوزين في كل مكان في داخل المملكة وخارجها. فما أن تحل كارثة في بلد من بلدان المسلمين وغيرها إلا وسابقت وساهمت بأكبر مساهمة يقدمها الناس أفضل مما يقدمه الآخرون. إخوتي وأحبتي بالله، تعلمون وفقني الله وإياكم ما حل بالمسلمين في السودان، شعب السودان الشقيق، من كوارث جراء الحروب الآثمة التي جرها عليهم طلاب المناصب والكراسي. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وفقهم الله لكل خير بالإسهام في تخفيف العناء عن إخواننا هناك، فوجه بفتح باب الصدقة عن طريق سالم، فبادروا وفقني الله وإياكم بعد أن تبرعوا بأكثر من 100 مليون دولار لهذا الغرض. فعلينا أن نسلم في هذا وأن نتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأن نجتهد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله تعالى بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم رحمني الله وإياكم أن أفضل صلاة تصلي بها على النبي هي تلك الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد. أما ما اخترعه المبتدعون والدجالون والمحدثون في دين الله ما ليس منه، فقد أحدثوا أنغاما وطرقا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مبالغات وفيها مخالفة للسنة من جميع الوجوه. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. والبعض إذا كتب بدلا من أن يكتب صلى الله عليه وسلم جملة لا تكلفه حبرا ولا كتابة، يكتب بدلا من ذلك الصاد أو صاد سين أو صلعمة، هذه لا تجوز والله لا تثاب عليها. صلعمة صاد سين صاد، هذه لا تثاب عليها أبدا، هي جملة واحدة قالها الصحابة عندما يرون الحديث، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اختصار للصلاة الإبراهيمية. فعلينا نقتدي بهم رضوان الله عليهم، وألا نبخل بمثل بالصلاة والسلام عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واحمي حوزه الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم انصر به دينك وأعلمهم كلمتك، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع المسلمين، جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك، بالعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم أعدهم سالمين غانمين، منصورين مظفرين مظفرين. اللهم انصرهم على أعدائك، أعداء الإسلام وأعداء السنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.